مدرسة ابن القادي للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة. شرح متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لفضيلة الشيخ يحيى بن محمد المدغري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ثم أما بعد، فيتجدد هذا اللقاء بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه لنواصل هذه السلسلة من دروس شرح منظومة الإمام سيدي عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر عليه رحمة الله تعالى. وكنا توقفنا في اللقاء الأخير عند أقسام الصلوات، حيث شرع الناظم رحمه الله تعالى في تقسيم الصلوات إلى ما هو فرض عين وفرض كفاية، وإلى صلوات نوافل مطلقة ونوافل مقيدة، سنن مؤكدة وغيرها مستحبة، وكل ذلك ذكره الناظم عليه رحمة الله تعالى في هذه المنظومة البديعة. ونستمع الآن إلى النظم يذكرنا به الطالب عمر لشقر، ثم بعد ذلك سنستمع إلى بعض ما سيفتح الله عز وجل به علينا من التعاليق. تفضل عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: فروضها التكبير أربعا دعاء، ونيات سلام سر تابعا، وكالصلاة الغسل دفن وكفان، وتر كسوف عيد استسقى سنان، فجر رغيبة وتقضى للزوال، والفرض يقضى أبدا وبالتوال، نديب نفل مطلقة وأكدات، تحية ضحى تراوح تلات، وقبل وتر مثل ظهر عصري، وبعد مغرب وبعد ظهر. إذن كما استمعنا إلى الناظم رحمه الله تعالى وقد شرع في ذكر الصلوات المفروضة فرض كفاية، فذكر من ذلك الصلاة على الميت، الصلاة على الميت، وقد استفاض الكلام في هذا في الحلقة الماضية، وذكرنا ما يتعلق بالصلاة على الميت من أحكامها وكيفيتها والتكبيرات فيها، من عدد التكبيرات إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك انتقل الناظم رحمه الله بعد أن ذكر الصلاة على الميت، فقال: وكالصلاة الغسل دفن وكفن، أي الدفن الغسل والدفن والكفن أحكامها كلها كحكم الصلاة على الميت، بمعنى أن حكم الغسل وحكم الكفن وحكم الدفن هو فرض كفاية. إذا قام بهذا الفرض طائفة من المسلمين سقط التكليف عن الباقين، وإلا فتبقى المسألة على أصلها، تبقى فرضا معينا على كل المسلمين حتى يقوم البعض منهم بهذا الواجب، يعني كالصلاة. فإذا ترك المسلمون غسل الميت أو تغسيل الميت آثموا جميعا بدون استثناء، لكن إذا قام بهذا الواجب شخص أو شخصان أو ثلاثة قاموا بهذا الواجب سقط التكليف عن الباقين. وكذلك ما يتعلق، وتكلمنا عن الغسل وذكرنا بأن الغسل كم يكون، كم مرة، هو يجوز فيه حتى الغسل الواحدة. إذا احتجنا فقط إلى غسلة واحدة ثم تحققت النظافة وتحقق الطهر وأردت أن تكتفي بغسلة واحدة فالغسل صحيح، وإن كان الأولى أن تكون عدد يعني الغسلات كم، ثلاثة كحد أدنى، ثلاثة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أم عطية الأنصارية لما توفيت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أم عطية قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن رأيتنا. فليس هناك عدد محدد، وإنما المسألة متوقفة على ماذا؟ على تحقيق النظافة. فإذا تحققت النظافة بثلاثة اكتفينا، تحققت بخمسة بالأوتار اكتفينا، وإذا احتجنا إلى أكثر إلى سبعة لا بأس بذلك حتى تتحقق هذه النظافة، ويعني نخلصه مما علق بجسده من النجاسات وغير ذلك. وذكرنا أن من السنة أن يكون في إحدى الغسلات ماذا، أن يغسل بماء وسدر مع كافور، أو ما يقوم مقام الكافور والسدر في هذا الزمان من المعقمات ومن المطهرات المعروفة الآن عندنا. وذكرنا أيضا من باب التذكير أن أقارب الميت هم أولى الناس بماذا؟ هم أولى الناس بتغسيله، فلا علاقة لإمام المسجد أو مؤذن المسجد بميتك، وإنما يعني هم يقومون بهذا الأمر يعني حيث جاهل الناس هذا الواجب، وإلا فأنت مطالب بتغسيل أبيك وأخيك وولدك وعمك وذوي رحمك، كما أن الزوج مطالب بأن يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها، وهذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم. ويكفي من ذلك أن علي بن أبي طالب غسل فاطمة رضي الله عنهما جميعا، ويكفي لنا من أيضا قول عائشة رضي الله عنها كما في موطأ الإمام مالك لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. فلا حرج على المرأة أن تغسل زوجها، ولا معنى أبدا ولا فائدة من بعض الكلام الذي نسمعه من بعضهم حيث يقول لا يجوز للمرأة أن تغسل زوجها باعتبار أن يعني عقد الزواج انتهى مفعوله بوفاته. هذا كلام لا أثرة عليه من علم، ثم إن الموت بمجرد موت الزوج يعني لا تنتهي الزوجية، وإنما هناك عدة فيجوز للمرأة أن تكشف على زوجها وأن تغسله، ويجوز للزوج أيضا أن يغسل زوجته كما قلنا، ويكفي من ذلك ما فعله أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. إذن كالصلاة الغسل دفن وكفن. أخر الكفن على الدفن باعتبار أو لضرورة النظم، وإلا فالكفن يلي ماذا؟ يلي الغسل، فإن الميت إذا غسل يتبع بماذا؟ بتكفينه، يكفن يكفن. ويستحب أن يكفن في ثياب بيضاء، ثياب بيضاء، لما جاء ولما صح في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية لا قميص فيها ولا عمامة. كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثياب بيض، ثلاثة أثواب بيض بيضاء يعني سحولية، أي نسبة إلى قرية تسمى ساحولاء باليمن، يوم كان العرب عربا في الأزمنة الغابرة كانت القرى عندهم تصنع الثياب والنسيج والحرير، فكانت هذه الثياب التي يكفن فيها تأتي من هذه القرية اليمنية المسمات بساحلاء. كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض ساحولية لا قميص فيها ولا عمامة، هذا هو الكفن الذي كفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لا قميص فيها ولا عمامة ولا غير ذلك، يعني مما نراه الآن من صنيع الناس. إذا مات الإنسان يتولى بعض الحاضرين مثلا مسألة الكفن، فيذهب إلى بائع الثوب، وبائع الثوب أيضا يجدها فرصة يعني لإنفاذ ما عنده من البضائع، ثم يأتي بما قد يكفن فيه شخصان أو ثلاثة. والغلو في الكفن ليس من هدي الإسلام، ليس من هدي الإسلام الغلو في الكفن، كما قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما كان في سياق مرض الموت على فراش الموت، فأوصى بأن يكفن في قميص له كان يلبسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ثوب قميص قديم. فقالت له عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: يا أبتا، أو تظن بنفس على نفسك بثوب جديد تكفن فيه؟ يعني كتشطر على رأسك على غير ثوب جديد تكفن فيه؟ فقال يا عائشة: إنما هو للمهلة والصديد. يعني مهمة الكفن ما هي مهمته؟ مهمته أن تجمع فيه جيفة الإنسان وجثته، ثم بعد يومين أو ثلاثة يعني يصير مسرحا للدود وللقيح وللصديد، وهذا لا فائدة من ورائه. فلذلك قال: إنما هو للمهلة والصديد، أما الجديد فالحي أولى به. مفهوم؟ الجديد من الثياب، الحي أولى به. فلذلك ما نراه عند بعض إخواننا من الغلو ويظن يعني أنه يصنع خيرا، ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خير خلق الله أجمعين عليه الصلاة والسلام، كفن في ثلاثة أثواب لا قميص فيها ولا عمامة. ولذلك جاء في لفظ للحديث: أدرج في ثلاثة أثواب، أدرج فيها إدراجا، دخلوا فيها هكا ودرجوا فيها ولوا وربطوا من هنا وربطوا ثلاث مسألة. أما ما يفعله الناس يعني من كثرة الثياب، ثم إضافة أمور ما أنزل الله بها من سلطان، يأتون مع الكفن بحصيرة، ومع الحصيرة يعني ماء زهر أو ورد أو هكذا، وحناء، أمور أخرى، هذه كلها يعني لا تفيد الميت في شيء، وإنما هو إسراف وتبذير، إنفاق للمال في غير وجهه المشروع. أنت عندما تضع هذه الحصيرة في مع الميت في قبره، ما أين تذهب العقول؟ هل يقوم الميت في قبره ويصلي؟ هذا لا يتأتى هذا. إذن فالكفن لا ينبغي أن نغالي فيه. ثم إن بعضهم عندما يذهب للشراء الكفني يشتري كفنين اثنين، كفن للرجل الميت وكفن لزوجته البقية على الحياة، وهذا ما يسمى عند الكثيرين بماذا؟ يقول هذا ثياب حق الله. هذا لا حق الله ولا شيء، هذا لا. المرأة عدتها ليس في ثيابها، عدتها أن تبقى في ثيابها المعتادة التي كانت تلبسها في بيتها في مطبخها، فقد تتجنب الثياب التي تدعو يعني التي فيها زينة، هي زينة في نفسها، مزركشة ملونة. أما الثياب العادية التي هي عادة يعني تلبسها في بيتها، وهذه الجلبابة والجلبة التي تخرج بها عادة، فهذا هو لباسها. من أين هذا البياض؟ ويكون البياض كله بياض في الرأس، بياض في الثوب، بياض في الجوربين، وبياض في القفازين، ثم بعد ذلك تجدها يعني في القصارية صباح مساء. هذه هي العدة؟ لا، عدتك في بيتك يا أمة الله، وليس في هذا الكفن الذي تلبسينه وأنت على قيد الحياة. إذن كالصلاة الغسل، زيد، وكالصلاة الغسل دفن وكفان. دفن وكفن، الكفن هنا كما قلنا أخره الناظم لضرورة النظم، وإلا فحقه أن يقدم على الدفن. والدفن أيضا فرض على الكفاية، إذا قامت به طائفة من المسلمين سقطت التكلفة عن الباقي. وهذا الدفن يكون في الأرض، بعكس ما مثلا ما هو موجود عند بعض النصارى أو اليهود أو بعض الأجناس، يشترون يعني صناديق فيضعون الصناديق فوق الأرض هكذا، فهذا خلاف يعني شرع الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى يشير إلى القرآن إلى هذه الحقيقة وإلى هذه المسألة، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالله عز وجل خلقنا من تراب وإلى التراب نعود مرة أخرى، فمكان الإنسان الطبيعي بعد موته في الجنادل والتراب تحت الثرى، يدفن في الأرض. وهذا الدفن في حد ذاته هو نعمة من الله، والله هو رحمة من الله سبحانه وتعالى. وإياكم أن تظنوا أن الإنسان يعني اكتشف هذا الدفن هكذا بذكائه أو بنبله، لا، إنما هداه الله عز وجل إلى هذا الدفن. لولا أن الله عز وجل هداه ما اهتدى إلى ذلك. وأنتم أهل القرآن تقرؤون قصة ابني آدم لما اقتتل في سورة المائدة، ماذا وقع لما اعتدى الأخ على أخيه فسفك دمه، وكان أول دم يسفك على وجه الأرض، حسدا لأخيه. لذلك فإن أول ذنب ارتكب في السماء هو الحسد، وأول ذنب اقترف في الأرض هو الحسد. أول ذنب ارتكب في السماء كان من إبليس، حسد آدم على أن الله عز وجل فضله وأمر الملائكة أن يسجدوا له سجود تحية لا سجود عبادة. إن بعض المشككين في هذا الدين وبعض المستغربين من أبنائنا يقولون أنتم تقولون لابد يعني السجود يكون لله عز وجل، وهذا آدم وهذه هؤلاء الملائكة سجدوا لغير الله، سجدوا لآدم، فهذا السجود هو سجود تحية لا سجود عبادة. سجود العبادة لا يكون إلا للواحد الأحد رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم هنا آدم لم يقل للملائكة اسجدوا لي، فإن الملائكة سجدوا لآدم امتثالا لأمر الله عز وجل، وإذ قال ربك الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني الامتثال مقدم، يعني إذا أردت أن تتأدب مع الله عز وجل فأول ما يدخل في التأدب مع الله الامتثال. يعني لو أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بأمر في سنته، ثم هذا المأمور به في السنة أنت لم تمتثله أو غيرك لم يمتثله، ثم بعد ذلك جاءت مناسبة المولد أو غيرها من المناسبات، ثم رفع الأعلام الزرقاء والحمراء ولبس البياض والتربوش حمار والبلغاء وهذا، ثم بدأ يمجد ويعظم وبالأمداح وهذا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل هذا يعني دليل المحبة؟ لا، دليل المحبة هو الامتثال. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، إن هذا لعمري في القياس بديع، لو كنت صادقا في حبك لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالله عز وجل أمر الملائكة فامتثلوا فظلوا وبقوا وكانوا من المقربين، ووصفهم الله بأنهم كرام. ولكن إبليس لما ابتلاه الله عز وجل كما ابتلى الملائكة بالسجود لآدم بالأمر بالسجود لآدم لم يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، فكان ماذا؟ كان من المطرودين من المقبوحين، بل شوهت صورته ظاهرا وباطنا، وبدل بالقرب بعدا وبالجنة نارا تلظى، نسأل الله العافية. إذن فهذا الامتحان الخطير. الملائكة لم يسجدوا لآدم لأن آدم قال لهم اسجدوا لي، وإنما سجدوا لآدم سجود تحية امتثالا لأمر المالك الملك جل جلاله سبحانه وتعالى. كما أيضا نحن الآن نبتلى بشيء سبحان الله، فلذلك كما يقول أهل العلم إذا جاءك الأمر من الله عز وجل فإياك أن تتوقف ولا تنتظر، فلا تمتثل هذا الأمر حتى تعلم الحكمة من وراء هذا الأمر، لا، لأن هناك أمورا تنقضي حياتك بالحياة هذه الدنيا كلها، ولا يمكن أن تقف على حقيقة الحكمة الإلهية. ألا ترون معي مثلا في الحجاز في مكة عندما يذهب الحجيج عندما يذهب الحجاج لأداء مناسك الحج لاحظوا أن هناك حجران اثنان في المناسك حجران اثنان حجر في الركن وهما يسمى بالحجر الأسود وهناك حجر آخر هو في ميناء مشاعر في المشاعر هذا الحجر الأول أمرنا بتقبيله فنجد الناس يتدافعون حوله إلى حد الاقتتال من أجل ماذا؟ من أجل أن يقبلوه ثم ينتقلون 6 ولا 7 كيلومترات إلى ميناء يعني إلى ميناء إلى المشاعر إلى الجمرات فتجدهم هم أنفسهم الذين كانوا قبل ساعتين أو قبل يوم يتدافعون على الحجر الأسود ليقبلونه يفعلون الشيء نفسه وذاته يتدافعون على الحجرات في ميناء من أجل تقبيلها لا من أجل رميها ورجمها ما العلة ما الحكمة فهذا حجر وذاك حجر لكن المسلم مأمور هنا افعل وهنا لا تفعل هنا قبل وهنا ارمي وارجم إذن فبارك الله فيكم يعني ينبغي أن نعلم يعني أن هذا الدفن المعروف عندنا هو إلهام من الله سبحانه وتعالى وإلا فابن آدم الأول كما قلنا الذي قتل أخاه لما قتله سولت له نفسه قتل أخيه فقتله فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين ثم ماذا فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه الله قتل أخاه ثم بدأ يبحث في الأرض ماذا يفعل بهذه الجثة بأخيه الذي أصبح جسدا لا روحا ماذا يفعل به فلم يهتدي إلى أن ينبش له وأن يحفر له ثم يواري سوءته في التراب حتى بعث الله عز وجل هذا المعلم الذي هو الغراب الغراب علم الإنسان بأمر الله عز وجل فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه فعندما نجد أن الناس يذهبون بميتهم إلى القبر فينبشون ويحفرون له ثم يوارونه التراب فاعلم أنها رحمة تعرفون أن تعلموا كيف هي رحمة بالإنسان هب أن الله عز وجل لم يلهم الإنسان ولم يعلم الإنسان عن طريق الغراب فبقي الآدمي كلما قتل آدمي آدمي أو مات عن حد يعني حتف نفسه ثم بقي أبوك أو أمك أو أخوك ميتا على الأرض على وجه الأرض وأنت تنظر إليه إلى ميتك إلى ميتك إلى قريبك إلى حبيبك إلى أقرب الناس إليك وهو ملقى على وجه الأرض تأكله الكلاب الضالة تنهش منه السباع والحيات وغير ذلك ثم أكثر من ذلك يؤذي الناس بروائحه المنتنة التي لا يستطيع أحد يتحملها هنا تتجلى رحمة الله عز وجل أن ألهم الناس يعني أن يواروا موتاهم التراب وألا يبقى الإنسان خارج الأرض فالدفن رحمة ولذلك يعني إكرام الميتين دفنه إذا أردت أن تكرم ميتك فسارع إلى تجهيزه إلى تغسيله وتكفينه ثم مواراته التراب الدفن وهذا الدفن يعني السنة فيه يعني أن يحفر القبر يعني حفرا عميقا بحيث يعني لا تصله السيول ولا يعني تستطيع الكلاب ولا الذئاب ولا الوحوش ولا يعني أن يعني أن تستخرجه مرة أخرى وتعفذ به، أو يعني أن محافظة على الكرامة الآدمي. الله عز وجل كرم الإنسان حيا وميتا، ولقد كرمنا بني آدم. فمن تكريم الله عز وجل للآدمي أنه يوارى يستر ونحافظ على عورته، نستر عورته ثم نواريه التراب، ثم نواريه التراب. وكالصلاة الغسل زيد دفن وكفن. إذن هذه من الفرائض، يعني من فروض الكفايات، الصلاة على الميت وكذلك تغسله وكذلك تكفينه وكذلك دفنه. نعم. وترون في لغتان بالفتح وبالكسر. وترون كسوف عيد استسقاء سنن. انتقل الناظم رحمه الله تعالى الآن إلى ذكر السنن، وهذه السنن التي سيذكرها لنا الناظم بعضها من السنن المؤكدة وبعضها سنن مستحبة وبعضها نوافل مطلقة. فمن هذه السنن المؤكدة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى صلاة الوتر. صلاة الوتر، وصلاة الوتر تكون بعد صلاة العشاء، ووقت الوتر يكون من بعد صلاة العشاء إلى قبيل دخول الصبح، يعني أذان الصبح. فهذا الوقت الممتد كله وقت لصلاة الوتر. والإنسان مخير بين أن يصلي، أن يبادر بعد صلاة العشاء فيصلي الوتر، وله أن يؤخر، له أن يؤخر صلاة الوتر يعني إلى الثلث الأخير، يعني إلى ما قبل صلاة الصبح. لكن المالكية رحمهم الله تعالى يعني في المشهور عندهم أنهم يرون أن الأفضل والأسلم، وأنا أميل إلى هذا، الأسلم أن يصلي المسلم أن يصلي الوتر بعد صلاة العشاء. تحسب من ماذا؟ تحسب من عدم مثلا يعني استيقاظه من النوم إلا متأخرا، إلا مع أذان الصبح مثلا، فيأخذ بالعزيمة، يأخذ بالعزيمة فيصلي الوتر بعد العشاء، بعد أن يصلي يعني الراتبة بعد العشاء يعني يوتر. فحتى إذا أراد مثلا استيقظ من الليل ثم أراد أن يعني أن يتنفل، أن يصلي التطوع، صلاة التطوع، فلا يمنعه، لا تمنعه صلاته الوتر في أول الليل من النافلة، لا يمنعه ذلك، وإنما يصلي له ما شاء الله له أن يصلي، وقد أوتر قبل ذلك ولا حرج في ذلك كما هي السنة. وإن رأى من نفسه عزيمة وأنه من أهل قيام آخر الليل أراد أن يؤخر صلاة الوتر فلا حرج ولا تثريب عليه في ذلك. والوتر هذه السنة المؤكدة من السنن المؤكدة التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا سفرا ولا حضرا ولا سلما ولا حربا، كان يصليها عليه الصلاة والسلام في كل وقت وفي كل حين، لا يمنعه شيء من صلاتها، سواء كان حاضرا أو مسافرا أو في حال السلم أو في حال الحرب أو كان صحيحا أو مريضا. فلم يكن عليه الصلاة والسلام يترك الوتر بحال من الأحوال. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصلاة الوتر كما في الحديث الذي يروي الإمام أحمد في المسند، أوتروا يا أهل القرآن، قل أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر. أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر، أي اجعلوا آخر صلاتكم وترا، لحديث عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح عندما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أي في الليل، قالت صلاة الليل مثنى مثنى مثنى، يعني تصلي ركعتين تسلم ركعتين ركعتين ركعتين، ثم إذا غلبتك عينك وإذا أردت أن تنام توتر بواحدة توتر بواحدة، فأقل الوتر ركعة واحدة، أقله ركعة واحدة. لذلك جاء في الحديث كما في الموطأ: من شاء أن يوتر بواحدة فليوتر، ومن شاء أن يوتر بثلاثة فليوتر، ومن شاء أن يوتر بخمسة فليوتر، وبسبعة فليوتر. المقصود أن تجعل آخر صلاتك وترا. إذن قال وتر زيد، وهذا الوتر هنا مسألة تتعلق بالوتر كثيرا ما أسأل عنها، هذه الجزئية الفقهية، وهي في حالة الجمع بين المغرب والعشاء، في حالة الجمع بين المغرب والعشاء، إما لسفر وإما كان إنسان حاضر، ولكن يعني جمع الناس في المسجد مثلا لمطرين يعني أو ريح شديد أو شيء من هذا مما يعني يكون بسببه الجمع، فهل إذا جمع الإنسان بين المغرب والعشاء جمع تقديم كيف يصنع مع الوتر؟ هل يصلي الوتر مباشرة أم ينتظر إلى دخول وقت العشاء؟ هذه مسألة يعني خلافية بين أهل العلم. فمن يرى من الفقهاء أن الوتر له تعلق بوقت العشاء، بوقت دخول صلاة العشاء، أفتى بماذا؟ أفتى بتأخير صلاة الوتر إلى أن يدخل وقت العشاء، وهذا مذهب المالكية. مذهب المالكية على أن صلاة الوتر لا علاقة لها بالجمع، وإنما لها علاقة بدخول وقت العشاء، وأن ترخص لك في الجمع ولكن تنتظر إلى أن يدخل وقت العشاء فتصلي الوتر. هذا ما عليه المالكية. أما الحنابلة ومن وافقهم فهم يرون أن الوتر له تعلق بالصلاة، بصلاة العشاء، فحيثما صليت صلاة العشاء فلك أن تصلي الوتر. يرون أن صلاة الوتر مرتبطة بصلاة الفريضة، بصلاة العشاء، فإذا جمعت بين المغرب والعشاء فلك أن تصلي الوتر بعد صلاة العشاء ولو صليتها قبل وقتها. فهذا يعني ما عليه يعني أيضا العلماء، أنا ذكرت هذا للأمانة العلمية، فعلى أين الباب واسع، من أراد أن يأخذ بهذا فله ذلك، ومن أراد أن يقدم الوتر إذا صلى العشاء يعني مع المغرب فله ذلك، وقد قال بهذا جمهور كثير من أهل العلم. إذن وتر كسوف، أي من السنن المؤكدة صلاة الكسوف، والكسوف هو تغير حال الشمس أو لون الشمس أو وضع الشمس، وقد يقال أيضا الخسوف. بعض الفقهاء يفرق، يقول الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وبعضهم يقول لا، الكسوف للشمس يكون في بداية الأمر وعند نهايتها، وعندما تصير ظلاما أو شبه مظلمة يقولون الشمس خسفت، ولا مشحة في الاصطلاح. فالقصد يعني أن الشمس إذا تغير لونها، إذا وقع فيها كسوف، فإن السنة أن يبادر الناس إلى ماذا؟ أن يبادروا إلى الصلاة، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث أبي بكر وغيره، أيضا هو حديث أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه خادمه وصاحبه نسيته. الحديث الأول هو حديث أبو بكر ليس أبو بكر، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله أن الشمس كسفت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني من رواية ثوبان، من رواية ثوبان الصحابي الجليل خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يروي هذا الحديث أبو بكر وثوبان، وهي أن الشمس كسفت في عهد النبي، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأيام التي توفي فيها ولده إبراهيم. إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم توفي صغيرا، سنتين وما حولها. فقال بعض الناس إن الشمس تغيرت وانكسفت لموت ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وصعد المنبر، ثم قال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لحياة أحد ولا لموته، لا ينكسفان، لا يتغير لون الشمس ولا لون القمر ولا حالتهما، لا لحياة نبي ولا لموته، ولا لحياة ابن نبي ولا لموته، وإنما هما آيتان من آيات الله. فإذا رأيتم من ذلكم شيئا فافزعوا إلى الصلاة، وفي لفظ فافزعوا إلى الصلاة والدعاء حتى ينجلي الأمر، حتى ينجلي الأمر. إذن فإذا وقع الكسوف، السنة أن يهرع الناس إلى بيوت الله عز وجل، فيصلون الصلاة جماعة بإمام، ثم هذه الصلاة، صلاة الكسوف، هيئتها أن في كل ركعة ركوعان، يعني يقرأ الإمام الفاتحة، ويقرأ من القرآن سور مطولة، يطيل في القراءة، كأن يقرأ مثلا سورة البقرة، ثم يركع، فيكون ركوعه أقل من قيامه وأقل من قراءته شيئا ما، ثم يرفع من الركوع، ثم يرجع ويعود إلى القراءة من جديد، فتكون قراءته أقل من القراءة الأولى، ثم يركع الركوع الثاني، ثم يسجد. فإذا قام يعني من سجوده أيضا فعل مثل ما فعل في الركعة الأولى. ففي كل ركعة ركوعان وقيامان، ولا بأس للإمام أن يجهر بصلاته، بخلاف ما هو المشهور عندنا في المال، يعني في المال عند المالكية، أن صلاة الكسوف تكون سرا. فتعلمون يعني أن صلاة الكسوف يعني كما قلنا هي يعني السنة فيها أن تكون طويلة، أن تكون طويلة. فإذا بقي هذا المصلي واقفا، وخاصة يعني كثير من الناس لا يحفظون القرآن ولا يعرفون القراءة، فيبقى صامتا واقفا، فالأفضل أن يسمعون قراءة إمامهم، أن يذكرهم بكلام الله سبحانه وتعالى، وهذا ما عليه كثير من أهل العلم من غير المالكية رحم الله الجميع. إذن فهذا الكسوف هو في أصله آية من آيات الله عز وجل، كما في قول الله عز وجل: ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. أي ما يقع الآن يعني من الكسوف والخسوف، وللأسف الشديد يعني لا نجد رجلا رشيدا يدعو الأمة عند وقوع يعني هذه الظواهر الكونية، فيدعو الناس إلى الهروع إلى المساجد وإلى بيوت الله وإلى التضرع والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى يكشف الله هذا الأمر، وإنما نجد الهروع إلى شيء آخر أحدث الآن. إذا قالوا هناك كسوف للشمس أو خسوف للقمر، قل يلا تعالوا لأعلى منطقة وكذا، وخذوا النظارات واستعملوا النظارات الفلانية حتى لا تتأذى أعينكم، وهذا ولا نجد من يلفت الناس إلى الكواكب ومن كوكبها ولا إلى السماء ومن بناها. وكأن هذه الظواهر الكونية من الشمس والقمر وغيرها كأنها تؤثر هي بذاتها في ذاتها، لا، هي مربوبة لله سبحانه وتعالى، مخلوقة لله، مأمورة من الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه آيات من الله سبحانه وتعالى يخوف الله بها عباده، ليس فقط الشمس والقمر، وإنما هذه الزلازل وهذه العواصف تطير التي تذهب بمدن وبمناطق شاسعة من البلاد، فتحطم العمارات وتقتلع الأشجار من جذورها إلى غير ذلك. فهذه كلها آيات تخويفية يخوف الله بها عباده ليرتدعوا وليرجعوا. إذن فالكسوف من السنن المؤكدة، يعني التي تحتم على المسلم إذا وقع شيء من ذلك أن يفزع إلى بيت الله عز وجل مع إخوانه المسلمين لصلاة الكسوف التي بينا، يعني الحالة التي تصلى عليها أو الكيفية التي تصلى بها هذه الصلاة. وتر زيد، وتر كسوف عيد استسقى سنن، عيد أي من السنن المؤكدة أيضا التي ذكرها الناظم صلاة العيد. فصلاة العيد هي مؤكدة، سنة مؤكدة. وسمي العيد إما لعوده كل عام لأنه يعود كل مرة، أو لأن الله لكثرة عوائد الله عز وجل من الخير والبركة والأجر فيه، إلى غير ذلك من الأمور. والعيد في الإسلام عيدان لا ثالث لهما، العيد في الإسلام عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة وجد عندهم يومين يلعبون فيهما، أو يوما يلعبون فيهم فيه، قال ما هذان اليومان، يومان هما ليس يوما واحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان؟ قال هذان يومان من أعيادي، يعني الجاهلية، فظلوا يعني يتمسكون بهما ويلعبون بهما إلى غير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلكما خيرا منهما عيد الفطر وعيد الأضحى، أبدل الله عز وجل أمة بهذين اليومين أفضل منهما وخيرا منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. أما ما عدا ذلك ممكن تسميها أياما، أيام كذا مثلا، ذكرى الاستقلال، ذكرى كذا، ذكرى كذا. أما العيد، العيد في الإسلام عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر. إذن فالصلاة في العيد سنة مؤكدة لا ينبغي ولا يجوز يعني أن يتخلف عنها إلا من عذره الله، إلا من عذره الله. ومن المخالفات الشرعية مع هذه السنة، سنة العيد، صلاة العيد، ما يقع عندنا في بلادنا، وهي أن كثير من الناس إذا جاء إذا كان صبيحة يوم العيد لا يخرجون إلى المصليات حيث تقام الصلاة، وإنما ثم رجعوا إلى بيوتهم وهم قادرون على الذهاب إلى المصليات حيث تقام صلاة العيد مع جماهير المسلمين، وهذه مخالفة شرعية ينبغي لمن يعني لمن يعني بيده أمور المساجد أن يمنع هذه الظاهرة. فهذه الظاهرة ليست لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند المالكية ولا عند غير المالكية، وإنما هي من اختراع الناس، اخترعوا هذا الأمر. فصلاة العيد أولا لا بد فيها من الخطبة، وهذه الصلاة التي يصلوها هؤلاء القاعدون الذين يتخلفون عن صلاة العيد إنما يصلون ركعتين ثم ينصرفون، فلا تتحقق صلاة العيد عندهم، لا تتحقق صلاة العيد عندهم. ثم إذا أردنا أن نعلم مكانة صلاة العيد في الإسلام وفي الشرع علينا أن نعلم، والعلم ينفع، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى من ليس مكلفا بالصلاة أن يحضرها، كما يفيده حديث أم عطية الأنصاري رضي الله عنها، والحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج إلى المصلى، إلى مصليات العيد، وأن نخرج الحيض والخدور والبنات، يعني في سن الزواج، العواتق، البنات العتوقات هذه، يعني العواتق التي هن في سن الزواج، والحيض، المرأة التي عليها حيض، هي ليست مطالبة بالصلاة حتى في بيتها، لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء والحيض والعواتق من أجل ماذا؟ أن يجلسن خلف صفوف المصلين، وأن يشاهدن الخير، وأن يلتمسن دعوة المؤمنين، فيؤمنن على الدعاء ويشاركن المسلمين، بل ويكثرن من سواد المسلمين. فإن تكثير سواد المسلمين في هذه المناسبات مسائل مقصودة في الشرع، مسائل مقصودة في شرع الله عز وجل. فإذا صلى 1000 أحسن من يصلي 500، إذا صلى 10,000 أحسن من هذا. فلذلك أنتم ترون يعني المشهد المهيب، يعني مثلا هذا العام في المصلى غير قسم النساء، قسم النساء يعني شكل الآن، إذا رجعتم يعني إلى الفيديو هذا المصلى حي الرحمة، غير النساء، قسم النساء يعني يعطيك واحد المسافة دي فوق 10,000 ولا من النسوة. فهذا في حد ذاته دعوة، في حد ذاته دعوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن عمد وقصد أمر المرأة أن تخرج وهي حائض، وأن تخرج ابنتها، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في مسند إمام أحمد، أمر المرأة إذا كانت أختها يعني جارتها لا ثوب عندها تذهب به إلى المصلى، تعيرها ثوبا من ثيابها، تقسم معها الثوب ديالها، تقول هاك الثوب ديالك ديالي باش تخرجي به تمشي به تلبسيه العيد، تمشي به المصلى، وهي ليست مأمورة بالصلاة. فكيف مع هذا نجيز لهؤلاء يعني الفحول الرجال والشباب يقعدون في بيوتهم ويصلون في هذه المساجد ركعتين التي لا نجد لها يعني سندا، لا قرآنا ولا سنة ولا في كلام أئمتنا عليهم رحمة الله تعالى. إذن العيد، صلاة العيد سنة مؤكدة كما هي الوتر وكما هو الكسوف. ثم ماذا؟ وتر كسوف عيد استسقى سنان، استسقى، وتر كسوف عيد استسقى سنان. وصلاة الاستسقاء أيضا هي من السنن المؤكدة، من السنن المؤكدة. و صلاة الاستسقاء أيضا تصلى في المصلى، ويعين لها يوم، يعين لها يوم، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم عندما جذبت الأرض وطلب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم يعني الاستسقاء، فعين لهم يوما. ذكر الحافظ ابن عبد البر لله دره من إمام، قال تعيين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اليوم، ما قالش الآن نخرجوا، لم يقل الآن سنخرج، يلا لا، قال اليوم الفلاني سنخرج إلى المصلى للاستسقاء. قال ابن عبد البر تعيين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اليوم للاستسقاء هو طلب، يعني طلب ضمني منهم من أن يهيئوا، أي أن يهيئوا أنفسهم لهذه الصلاة للاستسقاء. كيف يهيئوا أنفسهم؟ بالتوبة إلى الله عز وجل، بالرجوع إلى الله، وبالصيام. وقد استحب علماؤنا رحمهم الله قبل الاستسقاء أن يصوم الإنسان 3 أيام ويتصدق قبل أن يخرج إلى الصلاة، إلى صلاة الاستسقاء. ثم إذا خرجنا إلى صلاة الاستسقاء لا تكون بهذه الحالة التي نرى عليها الآن، الناس يخرجون إلى صلاة الاستسقاء، يخرجون إلى الصلاة وكأنهم عرسان، وكأنهم يعني وكأنه عريس في ليلة دخلته، ثياب بيضاء، ثياب جديدة، طرابش مزركشة، يعني وفي يديه سجادة ملونة، ويركب أرفه السيارات وأفخر السيارات. ليس هذا ما تعلمناه من سادتنا وأئمتنا وكتب أئمتنا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء. وإنما صلاة الاستسقاء أنت تطلب الصلح مع ربك، تطلب من ربك سبحانه وتعالى أن يتصالح معك، وأنت في ينبغي أن تكون في حالة خضوع وتذلل وخشوع وانكسار، فتلبس أرص الثياب، الثياب اللي عندك أكل عليه الدهر وشرب هو اللي غادي تلبسه. وإن خرجت حافيا فأنت والله أفضل مني، وإن تخرجت إلى الاستسقاء وأنت صائم فأنت ما شاء الله. أما أن نخرج ثم ينبغي أن نقدم وأن نخرج معنا ونحن في طريقنا إلى الاستسقاء، من نخرج معنا؟ نخرج معنا ضعافنا، الأيتام فينا، نخرج أهل القرآن، طلبة القرآن، حفاظ القرآن، نخرج أهل الله معنا، نخرج الضعفاء والمقعدين والمعطوبين والمعوقين، هؤلاء ضعافنا نقدمهم بين يدي الله عز وجل. لا أن نأتي بالشخصيات ثم نأتي بفلان وفلان وفلان وفلان نقدمهم في الصفوف الأولى، ولعل هؤلاء الذين نقدمهم في الصفوف الأولى هم سبب نكبتنا ونكستنا، وهم سبب الجفاف فينا. أنا أقول ما ينبغي أن يقال والله. يعني السنة في صلاة الاستسقاء أن نقدم بين يدي الله عز وجل ضعافنا. بل إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يخرج في الاستسقاء الدواب والحيوانات، يخرج الدواب والحيوانات. فقيل له لماذا يا أبا عبد الرحمن تصنع هذا؟ قال لأنها لم تذنب، فهذه الماشية وهذه الدواب والبهائم ليس وضعها كوضعنا، فهي لم تذنب. بل إن كما ذكر مجاهد بن جبر وهو تلميذ بار من تلامذة ابن عباس رضي الله عنه أحد أساطين علم التفسير، يقول مجاهد رحمه الله تعالى إن السماء إذا أمسكت فإن الطيور تلعن عصاة بني آدم في أوكارها وعششها. والله الطيور تلعن عصاة بني آدم في أعشاشها وأوكارها إذا أمسكت السماء، تقول هذا من شؤم معصية ابن آدم. ولذلك تذكر السير أن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام أمسكت السماء في عهده، فقال تعالوا للاستسقاء، فخرج معه قومه من الجن والإنس، فهو في الطريق إلى المصلى وجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء. وتعلمون أن داود عليه الصلاة والسلام علم هو وأبوه داود عليه الصلاة والسلام علمهم الله منطق الطير والوحش، فلما وجد هذه النملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها للسماء فقال لمن معه من قومه من الإنس والجن عودوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، عودوا إلى منازلكم لا حاجة لنا بطلب سقياكم، فقد سقاكم الله عز وجل بدعوة غيركم أي بدعوة هذه النملة التي استلقت على ظهرها ورفعت قوائمها تدعو ربها سبحانه وتعالى بأن يرحم البلاد والعباد. ونحن أيضا نسأل الله عز وجل أن يرحم البلاد والعباد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، واللقاء موصول في الأسبوع المقبل إن شاء الله.